الزاهد لجميع المغريات، واليسوع واهب حياتك للممات. عشت زاهد لجميع المغريات، واليسوع واهب حياتك للممات، واليسوع واهب حياتك للممات. Dios.